بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. قال النووي رحمه الله: باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام. لأن يلج، قال أي أكثر إثما، قوله صلى الله عليه وسلم لأن يلج لم القسم، معناه أي أكثر إثما، هو معناه لأن يصر أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله. هي آثم في الحقيقة هي التي معناها أكثر إثم. أما يلج، أنا أخطأت في النقل، يعني آثم يعني أكثر إثما، يلج يعني يصر من اللجاج. يقول قوله صلى الله عليه وسلم لأن يلج آثم أي أكثر إثما، معنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله يتضررون ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس بمعصية. معنى لو حلف على سبيل المثال أن لا يأكل طعامهم، والأكل ليس بمعصية، فهذا الحنث في تلك الحال ليس بمعصية أن يحنث ويكفر عن يمينه. وأما إذا قال مثلا أنه حلف أن يترك الصلاة مثلا، فهذا يلزمه الحنث إذا حلف أن يقيم الحق مثلا أو أن يؤدي ما وجب عليه، فلا يجوز له أن يحنث. كان قال لرجل مثلا: والله لأنفقن مثلا على ولدي مثلا، فإذا قطع النفقة على ولده عن ولده فإن ذلك معصية، فلا يجوز له أن يحنث في مثل هذا اليمين. قال: ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه، فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث. واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء. هذا مختصر بيان معنى الحديث، ولابد من تنزيله على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية كما ذكرنا. كما إذا كان حنثه يؤدي إلى ترك واجب، إذا كان كما ذكرنا أنفق مثلا، حلف أن ينفق على امرأته الأخرى، فهذا يغضب المرأة الأولى فتقول له كفر عن يمينك ولا تنفق عليها، أو حلف أن لا يدخل عليها على امرأته الأخرى، حلف أن لا يقسم، حلف أن يقسم ويعدل، فواحدة منهما لا تريد القسم، حلف أن يقسم بينهما بالعدل، فواحدة تريد أن يأتي عندها فتتضرر ضررا غير معتبر، فتقول له كفر عن يمينك ولا تذهب إليها. يقول لا يجوز له أن يكفر في تلك الحال، لا يجوز أن يحنث ويكفر، لا يجوز أن يحنث ويكفر، لأن الحنث في هذه الحالة معصية، والوفاء واجب في تلك الحال، لأنه واجب عليه أن يعدل بين نسائه. والله أعلم. ولو عصى وخالف لزمته الكفارة. بمعنى لو أنه برا بزوجته الأولى فعلا لم يدخل على امرأته الثانية مثلا، أو التي حلف أن يقسم لها، فعليه الكفارة إذا خالف، ويلزمه أن يعود فيتوب إلى الله عز وجل فيعود إلى ما وجب عليه شرعا. لا مش من حقه، أنا أقوله حرام عليه يسمع كلامها في ظلم. قال ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية كما ذكرنا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم آثم أكثر إثما يعني، فخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم، لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه، فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث مع أنه لا إثم عليه. فقال صلى الله عليه وسلم الإثم عليه في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم، والله أعلم. والله أعلم وصلى إليه المرجع والغيب. يعني هنا أفعل التفضيل ليس على بابه من الاشتراك في أصل الإثم، فهذا لو كان يتصور إثما فالإثم في اللجاج أشد. الإثم في اللجاج أشد لو كان يتصور إثم، لو كان هناك إثم، وإلا فإذا كفر عن يمينه لم يكن عليه إثم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن مثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير، قالوا حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. في حديث أبي أسامة الثقفي اعتكاف ليلة، إني نذرت اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، وفي حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه، وفي حديث وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة، إن نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ فقالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها. عن ابن عمر قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم، فذكر بمعنى حديث جرير بن حازم. في الرواية الأخرى عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها، وقال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم. في الرواية الأخرى في حديث في اعتكاف نذر فيها اعتكاف يوم، اعتكاف يوم. قال النووي رحمه الله باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. اختلف العلماء في صحة نذر الكافر، فقال مالك وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وجمهور أصحابنا لا يصح، وقال المغيرة المخزومي وأبو ثور والبخاري وابن جرير وبعض أصحابنا يصح، وحجتهم ظاهر حديث عمر، وأجاب الأولون عنه أنه محمول على الاستحباب، أي يستحب لك أن تفعل الآن مثل الذي نذرته في الجاهلية. في الحقيقة هذا تأويل يخالف نص الحديث، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم نذرا، قال أوفي بنذرك، فجعله منعقدا. ثم أمره، والأمر ظاهره الوجوب، فكيف تحملونه على الاستحباب وتقولون أنه مأمور بأن يفعل مثل ما نذر أن يفعله وليس هو نفس النذر؟ هذا التأويل باطل، ولا يلزمنا ما قرروه من قاعدة أن الكافر لا يصح منه عمل بالكلية. فهناك أحاديث كثيرة تدل على أن بعض الكفار، بعض أعمال الكفار إذا أسلموا قبل منهم ذلك، فما كان عبادة لله سبحانه وتعالى ليس فيها شرك ولا بدعة ولا ضلالة، بل موافقة لما كان عليه الأنبياء قبل ذلك، مما ورثه أهل الجاهلية من مواريث النبوة الأولى كالاعتكاف وكالطواف بالبيت وكالتلبية دون الشرك الذي فيها، فما كان من توحيد لله سبحانه وتعالى خال من الشرك فإنه إذا أسلم وجب عليه الوفاء به ويكون نذرا منعقدا. وهناك تصرفات كثيرة للكفار يدينون بها بعد إسلامهم، كما لو كان مثلا تزوج وطلق فإن أحكام الزواج والطلاق لازمة له بعد أن يسلم، وليس أنه طالما أن الزواج كان موافقا للشرع فلا يلغى ذلك الاعتبار. فلو تزوج امرأة في الجاهلية وهو مشرك حرمت عليه أمها، ولو كان على قول من يقول أن الزنا بالمرأة لا يحرم أمها، لكن كان هذا زواجا، فهذا يحرم أمها عليه ولو أسلم بعد ذلك يظل التحريم قائما. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإن كانت لا تصح منهم حتى يسلموا، ونحن نقول فهذا لا يمنع منه، قد أسلم فيصح إسلامه، فيصح وفاؤه بنذره، ويكون نذره منعقدا لازما له على ظاهر الحديث. هو دلوقتي مش هيقول حاجة، هو هينوي وفاء نذره الذي نذر. لو قعد يعني في الجاهلية ممكن يذكر الله عز وجل، أو يلزم المسجد ولو ساكتا، هو مش هيقبل منه لو أداه وهو كافر. لكن أصل الاعتكاف مشروع، لأن الله عز وجل قال لإبراهيم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فمن أيام سيدنا إبراهيم وقد شرع عليه الاعتكاف، وبقي في أجيال العرب حتى وصل إلى أهل الجاهلية. ولذا كان عمر رضي الله عنه هذا من قديم، أسلم قديما عمر رضي الله عنه، ومع ذلك فكان نذره قبل ذلك من آثار دين إبراهيم عليه السلام، فلذلك كان مشروعا. كما أن عتق الرقاب مثلا لما أسلم حكيم ابن حزام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، وهذا إذا كان حابطا لوجود الشرك، فهو لم يمت على الشرك، فقبل الله منه ما كان لوجهه وما كان مانعا من قبوله الإيمان، فزال المانع بحصول الإيمان، إنما كان باطلا لعدم وجود الإيمان، فزال هذا المانع مع كونه قد عمل صالحا وكان يريد وجه الله به، فهذا يثاب عليه، والله أعلم. الحمل على الاستحباب خلاف ظاهر الحديث، ما بنقوله الرسول عليه قال له أوفي بنذرك، أوفي هذا ظاهره الوجوب. طب وإيه فيها دي؟ لا، الإسلام يجب ما قبله، ليس فيها أنه إذا كان قد عمل أعمالا صحيحة في جاهليته أنه لا تلزمه، زي لو واحد حلف بالله العظيم أن يعتق رقبة وهو كافر ثم أسلم، نقول له أوفي بيمينك، هو حلف بالله، طالما حلفش بغير الله، حلف بالله عز وجل، حلف على طاعة وكان يتقرب بها إلى الله، يلزمه أن يفي بها. قال وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في صحة الاعتكاف بغير صوم، وفي صحته بالليل كما يصح بالنهار، سواء كانت ليلة واحدة أو بعضها أو أكثر، ودليله حديث عمر. أما الرواية التي فيها اعتكاف يوم فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة، لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة وسأله عن اعتكاف يوم فأمره بالوفاء بما نذر، فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحده. ويؤيده رواية نافع لابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أوف بنذرك، فاعتكف عمر ليلة. رواه الدارقطني وقال إسناده ثابت. هذا مذهب الشافعي، وبه قال الحسن البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر، وهو أصح الروايتين عن أحمد. قال ابن المنذر وهو مروي عن علي وابن مسعود، وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق في رواية عنهما لا يصح إلا بصوم، وهو أقول أكثر العلماء. إذا حمل الحديث على التعدد مع أن هذا فيه بعد، لأن المخرج واحد، الحديث كله عن ابن عمر في الجئرانة، فالظاهر أنه سأله عن اعتكاف يوم وليلة، فبعض الرواة ذكروا اليوم وبعضهم ذكر الليلة، فهذا مما لا يتنازعون فيه، وهو أنه إذا كان صائما يومه ذلك صح، وإن كان اشتراط هذا لا دليل عليه، فالأثر عن عائشة موقوف عليها لا اعتكاف إلا بصوم، وقد خالفها غيرها من الصحابة، وقول الصحابي إذا خالفه غيره ليس بحجة اتفاقا. فطالما أنه ثبت اعتكاف الليل وهو ليس محلا للصوم، حتى وإن كان الذي ورد فيه أنه اعتكاف مع اعتكاف النهار الذي يصومه، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر بالصيام، ولم يبين له أنه يلزمك أن تكون صائما في اعتكاف هذا اليوم وتلك الليلة. نقول قد ثبت أن الليل ليس وقتا للصيام وصح اعتكافه، فلذلك نقول لا يلزم الصيام، وهذا هو الصحيح. وإن كانت دلالة الحديث يعني فيها يعني منازعة من جهة أن الحديث ورد فيه يوم وليلة، لكن من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه أمره بأن يصوم، وترك البيان لا يصح تأخير، لا يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا كان لازما أن يكون صائما لبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يلزمه الصيام في يومه ذلك. الحديث إنما ذكر اعتكاف يوم وليلة ولم يذكر صياما، والله أعلى وأعلم. ولذلك الصحيح قول الشافعي ومن وافقه في هذه المسألة، ويصح اعتكاف جزء ليلة ويصح اعتكاف أكثر، ولا يلزم الصيام ولكن يستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتكف إلا في العشر الأوائل الأواخر من رمضان، ومن ضمن ولما اعتكف العشر الأوائل من شوال كان قضاء لاعتكاف العشر الأول من رمضان الأواخر من رمضان، كان قضاء لاعتكاف العشر الأواخر. والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من بعد صلاة العيد اعتكاف العشر الأوائل من شوال قضاء للعشر الأواخر، الظاهر أنه دخل بعد صلاة العيد، ويظهر من ذلك أنه كان يوم العيد مفطرا، فدل ذلك أيضا على عدم لزوم الصيام في الاعتكاف لأيام التشريق والعشر الأول من ذي الحجة لا يشرع اعتكافها، لأنه لم يرد قط عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف اعتكاف هذه الأيام. نعم يلازم الاعتكاف، لكن مسألة الاعتكاف العشر متصلة ودعوة الناس إليها وترغيب الناس فيها، القول بالعموم الذي لم يرد عن السلف، السلف كأنهم يعني لم يرد عنهم قط هذا الترغيب فيه، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، فهذا عموم لم يقل به السلف، ونحن لا نقول بالعموم الذي لم يقل به السلف إذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله. إذا أطبقوا على التخصيص فهذا الإطباق مخصص. قوله ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيران فقال لم يعتمر منها، هذا محمول على نفي علمه، أي أنه لم يعلم ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، يتصح الجعرانة والجعرانة، والإثبات مقدم على النفي لما فيه من زيادة العلم. وقد ذكر مسلم في كتاب الحج اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام حنين من رواية أنس رضي الله عنه. يبقى المثبت هنا وهو أنس مقدم على النافي وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل على أن نفي الصحابي وإن كان ثابتا إليه لفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام، نفيه لفعل إذا ثبت فعله عن النبي عليه الصلاة والسلام كان محمولا على عدم علم الصحابي بذلك، ولم يرد الحديث الآخر الثابت في أنه فعله عليه الصلاة والسلام. كما قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ وقد أخبر بذلك أصحابه كالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وغيره ممن ثبت عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما. فمثل هذا إذا اختلف الصحابة في الرواية طبعا ده حديث ضعيف، لأنه هو أصلا الإسراء ده كان إيه؟ عشان كده حديث ضعيف أصلا. فلذلك نقول يرجح، يعني هناك ترجيح بين روايات الصحابة إذا تعارضت، هناك ترجيح أن بعض الروايات إذا تعارضت لجأنا إلى الترجيح، ولا يمكن الجمع هنا. واحد يقول لم يعتمر منها والثاني يقول اعتمر منها، فلا بد من الترجيح. إذا مات الكافر على كفره وقد نذر لم يقضيه المسلم عنه، لأن عمله كله حابط والنذر عبادة، ومات على الشرك فعبادته حابطة، فلا يقضى عنه من أوليائه المسلمين. قال مسلم: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زادان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال: ما فيه من الأجر ما يساوي هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. بالنسبة للحديث الماضي في قول السبايا أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، كان ذلك بعد أن قسم الغنائم وجاء أهل حنين تائبين مسلمين، واستسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، ومن لم ترضى نفسه أخبر بأن له ست فرائض من أول فيء يفيئه الله عز وجل عليه، فطيب الناس ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقولهم أعتقنا في نهاية الأمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الناس بذلك، والناس قد طيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع، ومن لم يطيب نفسه بذلك فقد عوضه الرسول صلى الله عليه وسلم بأضعاف هذا السبي، ترغيبا لهم في الإسلام و يعني منا عليهم كما يحب الله سبحانه وتعالى في المن والعطاء. في حديث ابن عمر، وهذا أول أبواب صحبة المماليك، قال قوله صلى الله عليه وسلم: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتق. قال العلماء: في هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم، وكذلك في الأحاديث بعده، وأجمع المسلمون على أن إتقه بهذا ليس واجبا وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه. هذا الإجماع فيه نظر والله أعلم عنه. وإلا فالظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم الإلزام بذلك. قال: وفيه إزالة إثم ظلمه رجاء كفارة ذنبه وإزالة إثم ظلمه، فكيف يقال أن هذا ليس بواجب، وكيف يقال لا إثم الظلم يمكن أن يبقى عليه طالما أنه ضربه ظالما له ضربا إما بغير حق ابتداء وهذا ظاهر الحديث، أو ضربا مبرحا أو ضربا على الوجه، فإن الضرب على الوجه محرم مطلقا سواء كان بسبب أو بغير سبب، هذا كان في حق المملوك. فالضرب المبرح والذي يشق جلدا، الذي يكسر عظما، الذي يحدث شينا، فهذا الضرب المبرح لا يجوز في حق المماليك، إنما يضربه للتأديب والعقوبة لإصلاحه وليس للانتقام منه. فكما ذكرنا من قبل أن الإسلام جاء بإزالة مفاسد الرق، وجعل المماليك لهم من الحقوق ما لم يسمع به التاريخ قبل ذلك، فلم يعد ما هناك مفاسد في الرق على النظام الإسلامي. ليس كما يقول البعض أن الإسلام ضيق أمر الرق بالترغيب في العتق، فقد يعني وسعه من جانب آخر، وهو أبواب الجهاد. أبواب الجهاد تؤدي إلى كثرة الرقيق والمماليك، وهذا الذي وقع. قد سمع الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل العتق وأكثروا من الاعتاق، ومع ذلك زاد الرقيق. فمن يزعم أن الإسلام كان يتدرج في مسألة تحريم الرق قوله باطل، لأن التدريج إنما يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم والرق باق في الإسلام، وهذا إجماع بين أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، لا يختلفون في ذلك، ولم يزل الأمر موجودا إلى الزمن المعاصر الذي ألغت فيه الأمم المتحدة الرق، وهزم المسلمون عسكريا ونفسيا ومعنويا، فأدى ذلك إلى أن شرعت في بلادهم القوانين المانعة من الرق وإبطال هذا النظام. نقول الأوروبيون ما عرفوا من الرق إلا أسوأ صورا، إلا أسوأ صوره. الأوروبيون هم الذين مارسوا العنف الفظيع ضد الرقيق والمماليك، ويعني حينما أرادوا أن يكفروا عن خطاياهم معهم ارتكبوا مفسدة أعظم، وهو مسألة إلغاء الرق بالكلية، وهذا منازعة لله سبحانه وتعالى فيما شرع. وأما أن هذا كان في الزمن في الكتب القديمة يعني التي يسميها أهل الكتاب مقدسة، فهذا لا شك فيه أيضا. فالكتاب العهد القديم والجديد كلاهما مليء بإثبات الرق وأنه كان مشروعا ولم يكن ممنوعا منه، فهم الذين اخترعوا ذلك تبرؤا من شريعة الله عز وجل بالكلية في التوراة والإنجيل والقرآن، لأنهم لا يعتبرون الالتزام بالشرع واجبا، وتبعهم زنادقة المنتسبين إلى الإسلام، ويعني قرروا ذلك حتى صار مجهولا لدى المتأخرين، وحتى صار يوجد من يدافع عن ذلك ويبرره إسلاميا ويقول أن الإسلام ليس فيه نص يبيح الرق. كيف والنصوص في الكتاب وفي السنة مقطوع بها دلالة وثبوتا متواترة بلا شك في إثبات أو ما ملكت أيمانكم، ووصية النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما في مرض موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فلو كانت لا تملك هذه الأيمان شيئا فلماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل كان ينزع هذا الملك الجائر الظالم الذي يقول أن الإنسان يستعبد أخاه الإنسان، وهم والله يفعلون أشد مما يعني يفعل بالرقيق بشعوب العالم كله من الإذلال والإهانة. أعداء الإسلام يعني يستبيحون الدماء والأعراض والأموال، وفي النهاية يعترفون أو يقولون قد أخطأنا أو أننا أسأنا، قتلوا بالملايين البشر في حروبهم ودمروا البلاد والعباد، وقالوا أنها كانت نزوة مؤخرا يعني من أسبوع واحد. الأسبوع الماضي الرئيس الأمريكي بوش بيقول أنه متأسف عشان حرب العراق، كانت معلومات خاطئة، 2 مليون واحد ماتوا أكثر، ومعلش هو متأسف يعني إيه اللي حصل يعني، كأنهم صراصير مثلا ماتوا ولا حاجة، ويعني يبدي أسفهم. وبعد ذلك يتكلمون عن حرية الإنسان وحقوق الإنسان، وهل أعطوا الإنسان حقه في شيء من الأشياء؟ إنما هم يعطونه يعني حرية الكفر والإباحية والتحلل من الشر، ونعوذ بالله من حديهم. نقول ليس يجوز لنا أن ننهزم نفسيا أمام هجومهم. إزاي الإسلام يحرق؟ نعم بكل يعني قوة نقول الإسلام يحرق كتابا وسنة وإجماعا، لا ينازعون في ذلك، لا أحد من العلماء ينازع في ذلك، بل نقول والكتب السابقة تؤكد ذلك، التوراة والإنجيل إلى يومنا هذا فيها النصوص الدالة على وجود الرق، وأنه لم تعامل به الأنبياء ولم ينكر عليهم، فلو كان حراما لما أذن الله عز وجل فيه، فأينما ينسخ ذلك حتى يقال أن الإسلام ليس فيه نص لروح الرق، بل هذا إنكار للمجمع عليه، لكن في زماننا لم يصل معلومة الدين بالضرورة، إذا كان شيوخ أفاضل يقولون ذلك ومنسوبون إلى أهل العلم. فإذا كان هناك كذلك فنقول ليس معلومة الدين بالضرورة بسبب كثرة الجهل، حتى ولو كان العلماء دول جهال، نعم يمكن أن يتصور الجهل ببعض المسائل من عالم، وهذا لا يمنع منه، وذلك أنه يعني يتأول النصوص في ذلك ويظن أن الإسلام قد أمر بالإعتاق لينهي الرق، حتى بعض الأفاضل الذين يعني لم يعني يحصل لهم الهزيمة النفسية في كثير من القضايا التي هجم فيها الإسلام ودفعوا عن الإسلام في مواجهة الحضارة الغربية بقوة، كان موقفهم في قضية الرق مثل هذا الموقف. فالمسألة في الحقيقة هذه الأبواب تبين لنا ما شرعه الله عز وجل في أمر الرقيق، وبالتالي فنقول أن هذا أزال به الشرع الإسلامي مفاسد هذا النظام، بقي نظاما فيه تفاوت بين طبقات المجتمع، ولا يوجد في العالم مجتمع غير متفاوت الطبقات، حتى في المجتمعات الشيوعية المزعومة هي من أكثرها تفاوتا في السلطات والمزايا لأعضاء الأحزاب الحاكمة بالنسبة إلى بقية الأمم، بقية الأمة، وهذا أمر مشهود معلوم لا ينازع فيه عاقل في أن أنه لا يوجد مجتمع غير متفاوت الطبقات. فهذا التفاوت في أن يكون هناك سادة ومماليك مع حفظ حق المملوك كبشر كمسلم، بعد ذلك يعني نقول كبشر، حتى لو مملوك كافر له حق، وإذا كان مسلما له حقان، فإذا كان الأمر كذلك ومن ضمن ذلك أنه لا يضرب إلا بحق، ولو ضرب بحق لم يضرب ضربا مبرحا، هم يعذبون الناس ويخترعون أدوات التعذيب للتعذيب من الشعوب بما لا يتصور، هم الذين اخترعوا ذلك وأولياؤهم يطبقونه في شعوب العالم، والإسلام يحرم أن يضرب المملوك بغير حق، ولو ضربه لم يضربه ضربا مبرحا، ولو ضربه لم يضربه على وجهه، فكيف يقال بعد ذلك أن الإسلام يعني من مما يطعن به فيه أنه يبيح الرق؟ لم يبقي مفسدة لهذا النظام، وإنما باقي كنوع من التفاوت بين طبقات المجتمع وارتفاع بعضها على بعض، كما قال الله وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. التشوف في العتق ليأخذ الثواب، وفي نفس الوقت كما ذكرنا يدخل كثير من الناس في الرق بسبب الجهاد، لأن هذه الشعوب التي يعني فقدت أهليتها في تربية أبنائها ونسائها وكذا أكثر رجالها، ينبغي أن تصلح بأن تجعل تحت سلطان أهل الإسلام، مع كونهم يراعون حقوقهم في ذلك، هذا من أعظم أسباب صلاح الحال. نافع هذا الذي يروي لنا الأحاديث مولى بن عمر رضي الله عنه الذي هو السلسلة الذهبية، نافع مولى بن عمر يروي أكثر من سالم، منزلته منزلة نافع في العلم أكثر من إيه؟ من سالم بن عبد الله بن عمر. تجد أنس أيضا أبناء الموالي، أقصد ثابت البناني مولى أنس، نقول الحسن البصري من الموالي، سعيد بن جبير من الموالي، عكرمة من الموالي، كم من الموالي لهم منزلة عظيمة في الأمة الإسلامية، تجد أن القضية دي زال منها السوء فعلا، وبقي لهم العز بكتاب الله عز وجل وبالعلم النافع، ويعني كانوا كالأحرار تماما، لا يوجد يعني ما يشينهم فيما يعني كونهم مماليك، كما أنهم بعد ذلك عندما أعتقوا صاروا يعني من أشرف الناس، هم حال كونهم موالي وكان حال كونهم معتقين. قال عن زادان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق. يعني لقى ظهره تعلم من الضربة. نسأل الله العافية، سبحان الله. فقال له أوجعتك؟ فالولد قال له لا، لأنه هو بيتضرب أكثر من كده كمان. فقال فأنت عتيق، حتى لو أنه مش موجوع بس عشان رأى الأثر عليه على ظهره. قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. يقول مما استدل به القائلون أو الجمهور يعني الذي نقله إجماعا على عدم الوجوب حديث سويد ابن مقرن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بيعتقها، خادمهم بيعتقها، قالوا ليس لنا خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. وهذا في الحقيقة ليس دليلا ظاهرا على عدم الوجوب، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في النهاية بأن تعتق، وإنما غايته في تأخير العتق إلى أن يستغنوا عنها، فإذا استغنوا عنها واجب عليهم أن يخلوا سبيلها. لا، هي حرة من لها خلاص بعد ما يعتقه، ليس عليها خدمة. قال القاضي أجمع العلماء وأنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف. قال واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك، أو حرقه بنار، أو قطع عضو، أو قطع عضوا له، أو أفسده، أو نحو ذلك مما فيه مثله. فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك، ده إلزاما دون أن يعتقه، بمعنى أنه صار حرا بذلك، يعتقه السلطان. قال ويكون ولاؤه له. قال ذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله، يعاقب السلطان السيد على فعله ذلك، يعني يعتبروا أن السلطان رغما عن السيد اعتقه عليه، بمعنى هذا العبد يظل ولاؤه للسيد وليس لبيت مال المسلمين، يعني مش بيصير هذا الأمر بأنه تحول ولاء هذا العبد، لا، ولاء العبد لمن أعتقه ويعتبر أن السلطان أعتقه بذلك. لو مات عبدا ماله لسيده، لو مات بعد أن أعتق وليس له وارث من من من النسب ولا من المصاهرة لا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات، فسيده يرثه بالولاء، وده معنى ولاؤه له، أن سيده يكون وارثا له بعد النسب والمصاهرة بعد أصحاب الفروض وأصحاب العصبات إذا لم يوجد. لا، ملوش كلمة عليه الولاء، ده معنى في الميراث. قال ويعاقبه السلطان على فعله تعزيرا، يعني لأنه تجاوز الحد الشرعي في معاقبة المملوك. وقال سائر العلماء لا يعتق عليه، صحيح أنه يلزمه السلطان بعتقه. واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة أو لحية العبد، يعتبر ده من الإيه؟ من الشناعة، يعني من الأمر الذي تعتق به الأمة أو يعتق به العبد. احتج مالك بحديث ابن عمرو بن العاص في الذي جب عبده فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وجد عبدا له يقبل جارية له فجب مذاكيره قطع ذكره فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، ومحى سهم هذا الرجل من المسلمين، محى سهمه. يعني كطبيب يعيش يعني؟ آه، ممكن يعيش، يدرك يعيش يعني. في قوله من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفرته أن يعتقه، يقول هذه الرواية مبينة أن المراد بالأولى من ضربه بلا ذنب ولا على سبيل التعليم والأدب. وكلمة حدا هنا لا يلزم منه الحد الذي هو مقدر في الشرع، ولكن معناه ما كان من معصية تجاوز بها حدود ما شرع الله. إذا كان العبد قد أتى شيئا من المحرمات فقد أتى حدا، وذلك يستحق أن يعاقب عليه. الحد هنا ليس الحدود المعروفة من الموجبة، مثلا قطع يد السارق ورجم الزاني أو جلده، ليس هذا هو المقصود هنا، بل المقصود الحدود هي المحرمات التي حد الشرع جعلها الشرع فاصلة بين ما أحل وبين ما حرمه. إذا أتى حدا مثل الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام أصبت حدا فأقمه عليه، قال صليت معنا؟ قال نعم. قال تلا عليه قول الله إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ده هو كده، ده نكرة في سياق الشرط، فيعم ما كان يسمى حدودا في الشرع وما كان يسمى يعني أقصد هي الحدود المعروفة، وكل ما يسمى حدا أي ارتكب ما خالف شرع الله عز وجل، فهو يشمل هذا وذاك، ليس أنه لابد أن يكون يجلده حد مثلا الزنا أو حد القذف، لا، بل هذا يشمل هذا وذاك، يشمل كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. صحيح، تلك حدود الله دي في المواريث، فشرع ربنا في الكتاب والسنة هي كلمة الحد فيها في الطلاق، قال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فتشمل كل ما كده قلنا كلمة الحدود في الكتاب والسنة تشمل أوسع من الاصطلاح الذي عند الفقهاء من إقامة الحدود التي هي حد السرقة والزنا والقذف وشرب الخمر. بطلوا أسئلة أحسن كده زاد الأمر. قول ابن عمر قال أخذ عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوي هذا، هو ما يسوي أو ما يساوي. قال في بعضها يساوي، هذه اللغة الصحيحة المعروفة، والأولى اللي هي يسوي عدها أهل اللغة في لحن العوام، وأجاب بعض العلماء أن هذه عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطق بها، ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في اعتقه أجر المعتق تبرعا وإنما اعتقه كفارة لضربه، وقيل هو استثناء منقطع، وقيل بل هو متصل، ومعناه ما اعتقته إلا لأني سمعت كذا، الظاهر الأول، بمعنى أنه ليس له من أجر الاعتاق تطوعا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاوى حدثنا ابن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه رضي الله تعالى عنه فعفى ثم قال كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. عن حسين عن هلال ابن يساف قال عاجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقر عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقر ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. عن شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ قلت شعبة فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقر أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فرطبه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. الرواية دي على جنس الخادمة، إلا في الروايات الأخرى أصح. قول معاوية بن سويد رضي الله عن سويد: لطمت مولا لنا فهربت. هرب من أبيه لأنه خشي من عقوبة أبيه له، فقال: ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال: امتثل منه. امتثل قيل معناه عاقبه قصاصا، وقيل فعل به مثل ما فعل بك. يقول: هذا محمول على تطيب نفس المولى المضروب، وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها، وإنما واجبه التعزير، لكنه تبرع فأمكنه من القصاص فيها. ابن القيم رحمه الله يحتج بهذا على أن قول الصحابة في مسألة اللطمة ونحوها القصاص، والله إن هذا لهو العدل. يقولون: لا يمكن ضبطها. نقول: العقوبات التعزيرية لا يمكن أن تضبط في مساواة اللطمة، وما المانع أن يقال اللطمة جزاؤها اللطمة والقصص فيها مشروع؟ وهذا أقرب إلى طريقة الصحابة، وهذا الحديث دليل على ذلك، أنهم يرون أي ما كان اللطمة تكون بالقوة. ما هو لو قال له هنضربه صوت، هنضربه صوتين، طب ما الأصوات زي الكف، مش معنى يعني ايده مش زي ايده، يبقى هنا ما تنفعش ايما كان نلزمش كده الضرب هو اللي يخص منه، وذا اصابه بذلك تربية لولدي الذي يعني تجاوز الحد في ضرب المملوك. فسبحان الله في العدل الذي جاء به الشر. قال: وفيه الرفق بالموالي واستعمال التواضع. والحقيقة إن عصر الصحابة رضي الله عنهم شهد من العدل والإنصاف وإقامة الدين ما لم تشهده عصور تدوين الكتب. يعني اللي يقرأ الكتب يقول طبعا بلا شك كان بيحصل أيام تدوين الكتب ما لا يتصور أن يكون هناك قصص بين إيه؟ بين ابن السيد وبين إيه؟ عبده. فعشان كده عامة العلماء يرفضون ذلك، مع أن الإنصاف يقتضي القول بأن قول الصحابة هو القصص في اللطمة ونحوها. القصاص مشروع حتى ولو كان في ضرب الوجه، لأن هذا على سبيل القصاص. كأنواع القتل الأخرى كالتغريق في الماء مثلا لا يجوز أن نستعمله، وإنما إذا قتلتم فحسين القتلة، لكن إن غرقه غرق. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يرد رأسه بين حجرين، اليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين فأمر بقتله بنفس الطريقة. فهذا الذي وجب في هذا المقام. الخادم يطلق على الجارية ويطلق على الرجل، لا يقال خادمة إلا في لغة شاذة قليلة. قال: عجز عليك إلا حر وجهة. دي واقعة أخرى والله أعلم. عجل شيخ، لأن الرواية الأولى في كان في شاب صغير هو معاوية بن سويد، وهنا عجل شيخ فلطم خادما له، فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها. يعني معناه عجزت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها. حر الوجه صفحته وما رق من بشرته، وحر كل شيء أفضله وأرفعه. قيل: ويحتمل أن يكون مراده بقول عجز عليك أي امتنع عليك، يعني هل عجزت؟ هو ليس بعاجز ينكر عليه ذلك، يعني كنت تستطيع أن تضرب غير هذا الجزء. يقول: عجز أعجزت، عجزت كذلك تصدر، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب. قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به، وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد منهم فسمحوا له بعتقها تكفيرا لذنبه. ويمكن أن يقال: بل تعتق عليه هو ويقوم عليه قيمتها، كما ورد به الحديث في من أعتق شخصا له في عبد، وهذا هو الظاهر. قوله: أما علمت أن الصورة محرمة، فيه إشارة إلى ما صرح به في الحديث الآخر إذا ضرب أحدكم العبد فليجتنب الوجه إكراما له. طبعا كلمة إكراما له تجنب الوجه ده آخر الحديث، إكراما له إكراما للوجه يعني، لأن فيه محاسن الإنسان وأعضاءه اللطيفة، وإذا حصل فيه شيء أو أثر كان أقبح. الحقيقة أن العلة منصوص عليها، أن الله خلق آدم على صورته، أن الله خلق آدم على صورته، فصورة الإنسان صورة مكرمة سواها الله بيده سبحانه وتعالى، هي الصورة التي سواها الله بيده، فوجه الإنسان التسوية فيه بيد الرحمن سبحانه وتعالى، فهذا يعني إكراما لهذه الصورة لا يجوز الضرب على الوجه، وليس فقط لأجل أنه مجمع الحواس أو مجمع المحاسن والأضاء اللطيفة، على صورته، إما على صورة الرحمن وتبقى هنا صورة مخلوقة لله عز وجل منسوبة إليه تشريفا وتكريما على وجه، أو على صورة الرحمن بمعنى كما أن الله له وجه وسمع وبصر، جعل الإنسان له وجه وسمع وبصر مع نفي المشابهة. وهناك قول آخر وهو الذي أميل إليه، وقول ابن خزيمة أن الله خلق آدم على صورتي على صورة آدم، الصورة التي سواها الله بيده هي الصورة صورة الإنسان الكامل، صورة آدم عليه السلام. قل قولي هذا واستغفر.